بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأرحب بكم إخوتي الكرام أخواتي الكريمات مع مطلع هذه الحلقة السابعة من حلقات مقرر خصائص الدعوة. أسأل الله تبارك وتعالى بواسع منه وفضله وكرمه أن يجعل أعمالنا وإياكم كلها صالحة، وأن يجعلها لوجهه خالصة، وأن لا يجعل لأحد فيها شيئا. كنا قد ابتدأنا في الحديث في المحاضرة الماضية والتي سبقتها عن وسائل الإسلام لغاية الربانية. تكلمنا عن طريق العبادات، وتكلمنا عن طريق الأذكار، وتكلمنا عن طريق التربية والتكوين سواء في الأسرة أو حتى في المدرسة، وتوقفنا في الحديث عن في على وسيلة الإسلام لغاية الربانية، وهي وسيلة الأخوة والصداقة. وقلنا أن الإنسان قد يتبادر إلى ذهن أن قضية الأخوة والصداقة هي قضية اجتماعية، إيش علاقة الإسلام في قضية الأخوة والصداقة؟ ولكن إذا تأملنا حقيقة في نصوص الكتاب والسنة وجدنا أن كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قد أكثروا وأعادوا وزادوا فيما يتعلق بقضية الأخوة والصداقة، وضبطوها بضوابط شرعية، فهي إذن من الدين ومن أصل الدين، ليست مجرد قضية اجتماعية للإنسان أن يصادق من شاء وله أن يعادي من شاء. لا لا لا أبدا، هي دين من الدين. إذا كان العبد ربانيا يريد أن يحقق الربانية فلا يصادق إلا وفق ما يرضي الرب سبحانه وتعالى، ولا يعادي إلا وفق ما يرضي الرب سبحانه وتعالى. إذن حبيبك وحبيبتك أختي الكريمة هم من يقربونكم إلى الرب سبحانه وتعالى ويساعدونكم في تحقيق الربانية، وعدوك أختي الكريمة وعدوك أخي الكريم أيضا هم من يباعدونك عن تحقيق الربانية، ويريدون أن يبغضون الله سبحانه وتعالى ويوقعونك فيما يغضب الله عز وجل. هذا أمر مهم، وقلنا لكم أن القرآن قد ضرب أمثلة بديعة وعظيمة جدا فيما يتعلق بالصداقات. أضرب لكم مثالا، الله سبحانه وتعالى بين مثالا من أمثلة النجاح ومثالا من أمثلة الفشل. أضرب لكم واحد أمثلة الفشل. هذا رجل كان من كفار قريش كما تذكر بعض الروايات، ولها روايات كثيرة. هذا الرجل كان من كفار قريش، وكان كعادة كفار قريش الله سبحانه وتعالى أنعم عليهم برحلتي الشتاء والصيف، فكانوا في الصيف يذهبون إلى الشام وفي الشتاء يذهبون إلى اليمن للتجارة. وكان من عادتهم، عندهم بعض مكارم الأخلاق، والنبي بعث ليتمم مكارم الأخلاق لا ينشئها فقط، لأن العرب كان عندهم كثير من مكارم الأخلاق ولكن بعضها فيها شيء من التجاوز. فالله سبحانه وتعالى بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق. فمن مكارم الأخلاق عندهم ما يسمى بالنقيعة، والنقيعة هي عبارة عن الوليمة التي يضعها القادم من السفر إذا الله سبحانه وتعالى سلمه ووصله بالسلامة والعافية، فإنه يضع نقيعة، يضع وليمة، ويدعو إلى هذه الوليمة كبار قرابته وكبار القوم، وبقدر ما يأتي الوجهاء في هذه الوليمة معناه أنه شخص وجيه. وكان من أعظم الوجهاء بلا شك ولا أدنى ريب في الجاهلية وحتى في الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، الصادق الأمين. فوليمة لا يحضرها الصادق الأمين ليست وليمة فاخرة، وليست وليمة تدل على يعني شرف صاحبها. فما كان من هذا كافر إلا أن ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة وقال: يا محمد بن عبد الله، وإذا كان تحضر إلى وليمتي قد وضعت نقيعة. وهي تذكرها بعض الروايات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إلا أن تشهد أن لا إله إلا الله. فقال: إنما وضعت وليمة وردتك أن تحضر. قال: لا إلا أن تشهد أن لا إله إلا الله. فهذا الرجل شهد أن لا إله إلا الله بلسانه وليس بقلبه، طمعا في أن يحضر النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الوليمة فتكتمل وليمته. وكان لهذا الرجل خليلا، وأنا لا أريد أن أذكر الأسماء لأن اختلف فيها أهل التفسير. وكان هذا الرجل له خليل وله صاحب، والعياذ بالله، صاحب خبيث، صاحب خبيث من الأصحاب الذين يبعدون الإنسان عن ربانية ويوقعونه في غضب الله سبحانه وتعالى. فهذا الصاحب الخبيث لما هذا ذهب إلى خليله، هذا الصاحب الخبيث قال له هذا الخليل الفاسد، قال: والله لا أكلمك. قال: لماذا؟ أنا أتيت من سفر وأتيت عنه. قال: لا، بلغني أنك قد صبأت وتابعت محمد. قال: ما صبأت وما تابعته، إنما قلت له ما أراد حتى يحضر الوليمة. قال: والله لا أرضى عنك حتى أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله، صلى الله السلامة والعافية. انظروا إلى هذه الجريمة الشنيعة التي قد يسحب بها الصديق السوء صاحبه إلى شيء لا يريده وتأباه نفسه وتأباه كرامته وشرفه. قال: والله لا أرضى عنك حتى تبصق في وجه محمد. شوف الجريمة العظيمة، شوف الجريمة العظيمة، صلى الله عليه وسلم كيف أراد هذا الرجل العاقل، كيف أبصق في وجه الصادق الأمين؟ والله لا فعلها في الجاهلية وهو صادق الأمين، فكيف وهو الآن يدعي عنده أيضا وحي من الله عز وجل ربما يبقى الدنيا كلها. لما غضب نوح عليه السلام ودعا على قومه، الله أغرق الأرض كلها بمن فيها، أغرق الأرض كلها من أجل نوح عليه السلام، فكيف بخليل الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم لو غضب أو اعتدي على النبي صلى الله عليه وسلم، لو دعا ربما يحصل أشياء عظيمة جدا. عندما غضب النبي صلى الله عليه وسلم مجرد غضب على أهل الطائف، عصى الله عز وجل له ملك الجبال، ملك الجبال إذا أردت أن يطبق الجبال كلها، وقال أنت يا محمد احكم، حتى الله لم يحكم، قال يا محمد أنت احكم، ملك الجبال هذا بين يديك، مر بما شئت. الله سبحانه وتعالى لما غضب على قوم لوط أرسل لهم ملك واحد، جبريل عليه السلام، 600 جناح، بجناح واحد رفع ديار قوم لوط ثم رماها على الأرض، نسأل الله السلامة والعافية. رفعها في السماء بطرف جناح واحد حتى سمع أهل السماء صياح ديكتهم ونبح كلابهم، ثم رماها وأسقطها على الأرض. لكن لما غضب محمد صلى الله عليه وسلم وأراد النصرة من الله عز وجل يوم بدر، أرسل ملك واحد ولا اثنين؟ 3000، واحد كان كافي، لكن إكراما وشرفا لمحمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم في قضايا الاجتماعية في البيت، لما ثنتين من النساء حصل عندهم شيء من الغيرة، وضعوا شيء من يعني الترتيبات التي ربما هي يعني قد تكون فيها نوع من التجاوز، الله سبحانه تتدخل وقال أن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وأن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. كل هذول سيكونون أنصار لمحمد صلى الله عليه وسلم في قضية اجتماعية، حذاري حذاري واحد يقترب من محمد صلى الله عليه وسلم. أقول أن هذا الخليل الخبيث أراد من صاحبه أن يرتكب هذه الجريمة العظيمة، يبصق في وجه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل أنا أتوقع أنه تردد كثيرا، لأنه رجل عاقل، أنا أبصق في وجه محمد، ما النتيجة؟ ماذا يمكن أن يحدث؟ محمد قد يكون نبي فعلا، فتردد كثيرا. ولكن انظر لضغط الخبيث، شوف الأخوة خطيرة، ضغط هذا الخبيث كان يضغط يضغط يضغط، لا أكلمك ولا أحدثك ولا أسعد معك ولا أنس ولا أجلس معك في جلسات الخمر وجلسات، لا ما أجلس معك. فهذا الرجل يافع هذه الشهوة الفاسدة وأنه شرى الدنيا بالآخرة، ذهب وأراد أن يبصق في وجه محمد صلى الله عليه وسلم، فما كان من جبريل عليه السلام إلا أن أعاد البصقة في وجهه. ولكن ما النتيجة؟ هل أهلكها الله عز وجل فقط؟ قطع الله من السمع البصر؟ أشنع، أخطر من ذلك كله. أذهب ماله؟ لا، أخطر من ذلك كله. خسف به الأرض؟ والله أخطر من ذلك كله. أهلك عيالك كلهم؟ أخطر من ذلك كله. ما الذي حدث؟ كتب الله عليه الشقاء في الدنيا والآخرة، وأنزل الله عز وجل عليه لعنته وغضبه إلى الآن، وأنتم الآن في الصلاة في كل شهر رمضان على الأقل وربما في طوال السنة، وأنتم تذكرونه بسوء. يقول الله عز وجل، سماه الله عز وجل الظالم، سماه الظالم، لم يسميه حتى باسمه، وقال الله عز وجل يوم يعض الظالم على يديه، وهو على أصبع، لا ما يكفي أصبع، سيعض على يديه كلها، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. وقصة أخرى من قصص النجاح وليس قصص الفشل، هذه قصة لرجل كاد أن يقع مع رفاق السوء ولكن الله أنقذه منهم، تنبه مثلما ربما كثير من إن شاء الله الصالحين من أمثال إن شاء الله المستمعين، تنبه من صاحب السوء وابتعد عنه فورا لأنه لا يريد أن يذيقه. هذه القصة لم تقع بعد، ولكم أن تستغرب وتقول كيف هذا الشيخ قاعد يقول لنا قصة وما بعد صارت؟ أقول والله إنها ستقع أكثر من يقيني أني قاعد أتحدث منكم تستمعون إلي، بل أنا على يقين أن هذه القصة واقع حقيقية وأنها ستقع أكثر من يقيني أنني أنا أنظر إلي الآن. لماذا؟ لأنها في كتاب الله تبارك وتعالى، الله عز وجل قصها علينا، ستحدث فهي بمثابة التي حدثت. الله سبحانه وتعالى يقول في آخر سورة الصافات، ذكر قصة شاب جالس مع أخوانه من شباب أهل الجنة، وكانوا في نعيم إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون. الله عز وجل بيّن في آخر سورة الصف، في آخر سورة الصفات، هذا الشاب كان مع أصحابه وكان في نعيم وكان في الجنة وعندهم الحور العين وعندهم الطعام. وبعد هذا الأكل وهذا الطعام، الإنسان عادة إذا ذهب في نزهة أو في راحة أو في فسحة من الفسح وأكل وشرب ثم جلس تحت ظلال الأشجار وعلى هذا العشب الطيب وخرير الماء، يبدأ بعد هذا يبدأ يتذكر، سبحان الله تشتغل عندها الذاكرة ويبدأ يتذكر الأيام السابقة وإلى آخره. فالله عز وجل يعني بيّن حالهم بعد أن تنعموا إلى آخره. كان واحد من هذول الشباب ذكر قصة، قال قائل منهم إني كان لي قرين، أنا كان لي صديق في الدنيا، لكن الصديق كان عابث، كان رجل ماخذ الدعوة ما بغير جدية، يقول أئنا كلام مصدقين، يعني تماخذها جد، أئنا متنا وكنا ترابا عظاما أئنا مدينون. يعني أنا كان لي صديق في الدنيا وكان إنسان عابث غير جاهد، يقول أصلي، يقول يعني بعدين حجة إن شاء الله الآخرة مستأخرة، يا رجال قم بعبادة الله، ترى هذا حرام يا رجال، الأمر سمح، لا إله إلا الله، ماخذ الدعوة إن شاء الله العافية. الله سبحانه وتعالى يقول كل شيء خذك ممكنك تتساهل فيه إلا الدين، إنه لقول فصل وما هو بالهزل، خذوا ما أتيناكم بقوة. إذا جاء قضية العبادة والربانية والأنس بالله لا تقبل فيها النقاش والمزح ولا التأخير، ولا تقبل نصائح الناصحين النصائح الباطلة. فهذا الشاب يقول أنا كان لي صديق وأذكره وأذكر سوالفه وإلى آخره، وكان من سوالفه يقول أئنا كان من المصدقين، أئنا متنا وكنا ترابا وعظاما، أئنا لمدينون. هذا رجل كان عابث، لكن ماني شايفه في الجنة، أهل الجنة يتراءون، أهل الجنة يتراءون. إذا أراد واحد أن يقابل أخاه مباشرة يقترب سريره هذا إلى سرير هذا وسرير هذا إلى سرير هذا ثم يتذاكران، يقول أحدهم أتذكر ما تغفر الله لنا، فيقول إي والله في يوم كذا في ساعة كذا استغفر الله فغفر الله لنا، فأسأل الله في هذه الساعة الكريمة أن يغفر لي ولكم ولكنا جميعا، أنه جواد كريم وأن نتذكر ونتذاكر هذه الساعة التي استغفرنا الله لها فغفر الله لنا، أسأل الله يغفر لنا ولكم جميعا ويجمعنا ولكم ذلك كرامته. هذا الرجل تلفت في الجنة لم يجد، استغرب قال طيب إذا لم يكن في الجنة وين تتوقعون؟ هل في حل ثالث؟ ما في حل ثالث، ما في منزلة بين منزلتين، إذا لم يكن في الجنة قطعا معناته الناس أعوذ بالله أي والله إلا في بالكم، والله الذي في بالكم. قال إني كان لي قرين، يقول أينك المصدقين، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أينا مدينون، قال هل أنتم مطلعون. قال مجاهد السدي يقول إن الله سبحانه وتعالى من زيادة نعيمه لأهل الجنة أنه إذا أراد أحدهم أن يطلع إلى أهل النار فينظر إلى من عذبه، مثل بلال ينظر إلى أبو جهل وإلى الذين عذبوا إلى الوليد وغير ذلك، فإن الله يفتح لأهل الجنة كوة، كوة يعني جمع كوة، والكوة هي النافذة، فيطلعون منها فينظرون إلى أهل النار ليزداد نعيمهم نعيما. يعني هؤلاء الذين كانوا يعذبون في الدنيا وكانوا هناك طواغيت الكفار يعذبونهم ويؤذونهم ويجلدونهم وغير ذلك، ربما يستكمل نعيمه عندما ينظر إلى من عذبه وهو يعذب في نار جهنم، أن الله سبحانه وتعالى قد حقق فيه وعيده وأن دعواته الله عز وجل لم تذهب سدى. أنت نعمت ليس هذا فحسب، وخصمك الله عز وجل قاعد يعذبه، اطلع مع الكوة، اطلع من خلال الكوة، انظر إلى نعيم هذا. فهذا الشاب لم يجد صاحبه الذي كاد أن يبقه، ولكنه في آخر لحظة تخلى عنه وذهب إلى أهل الصلاح وأهل الخير وترك ما به من دعابة ومرح، لا أريد دعابتك ولا مرحك، سأجد السعادة عند غيرك ما دمت تبعدني عن ربانية وتبعدني عن الله سبحانه وتعالى. تركه وعاد إلى أهل الصلاح. قال هل أنتم مطلعون، يقول إخواني أهل الجنة، يقول أنا هذا الشاب ما لقيت، ما رأيته في الجنة، لا يكون في النار يا جماعة الخير. قال هل أنتم مطلعون، دعونا نطلع. فاطلع نظر من قوة من نتيجة، فرآه في سواء الجحيم في وسط النار مباشرة، انطلق وأخذ يناديه يقول تالله والله إن كدت لتردين، بغيت تورطني إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، يعني لو أن الله أنعم علي وأنقذني منك لكنت معك من المحضرين في هذه النار. ثم يلتفت إلى إخوانه الجنة يقول أفلي نعمة بميتين، صحيح أنه قادي في النعمة ولا أدنى ميتين إلا ميتتنا الأولى وما نحب معذبين، إن هذا له الفضل المبين، لا إله إلا الله. مثالين، مثال واحد طاوع صديق السوء فكتب الله عليه نسأل الله العافية الضلال، وكتب عليه الخسران في الدنيا والآخرة، وإلى الآن نحن نلعنه ونسميه الظالم. ومثال آخر، رجل نجا والله يبين لنا ما هو فيه من نعيم لأنه تخلى عن أهل الشر. هل هذا كان معصوم من أهل الشر يعني لا يخالطونه أبدا؟ لا يخالطونه، ولكنه ابتعد عنهم. وأنا وأنت وأنت أخي الكريم كلنا نخالط أهل الشر. كل واحد يجيك تجد واحد باب يرسلك وكلات شيء أريد أعطيك أريد إلى خير، تعال خلي الصلاة بعدين، أهم شيء نذاكر الحين، خلص الفصل الرابع وبعدين. كثيرين أهل الشر الذين يبعدونك عن الله سبحانه وتعالى. لكن ما هي الجودة وما هي النجاح؟ أنك تستطيع تتخلص منهم وأن تبتعد عنهم وأن لا تخالطهم. قد تقول قد يكون من قرابة، يكون عمي أخوي والد أخي أخوك، لا تقطعه قطيعة، ولكن قلص مدة البقاء معه. سلام عليكم السلام، وش كيف الوالدة وش الوالد، فمان الله وتجلس وتسافر معه وتذهب معه ويقودك إلى ضلاله. هذا كله صلى الله العافية يعتبر يعتبر من الغفلة ومن الجهل. طريقة الأخوة والصداقة قضية اجتماعية الإسلام ما لها علاقة فيها، هكذا تعتقدون؟ أم أن هذه النصوص التي ذكرت لكم قليل منها ولم يبدو لكم إلى رأس الجمل من الجمل كله؟ النصوص أكثر بكثير كلها تدل على قضية الصداقة، وتضرب فيها القصص وتضرب فيها الأمثلة، ولا أريد أن أطيل في هذه الجزئية لأنتقل إلى وسيلة خامسة من وسائل الإسلام لغرس الربانية، وهي طريق الإعلام والتوجيه. الإعلام والتوجيه، والإعلام يختلف عن التعليم ويختلف عن الدعوة. الإعلام هو إخبار سريع تعطي المعلومة بسرعة، التعليم هو إخبار مع تكرار تعطي المعلومة وتكررها وتكررها حتى يستوعبها الناس. الدعوة لا، هي إعلام مع متابعة لتوجيه السلوك. ما يكفي أقول لك والله الصلاة مهمة وقال الله خلاص وأمشي، أتابعك لابد تصليت لما صليت، هذه دعوة ليست مجرد إعلام، ليست مجرد تعليم. لكن تعليم إذا قال لي صلاة واجب أعطيه 50-50 وفي النهاية 100% أقول ناجح، طيب هو ما يصلي أنا مو مشكلتي، هذا في التعليم. إذن الإعلام هو إخبار سريع، ولكن هذا الإعلام ينبغي أن يوجه في قضية غرس الربانية. والإعلام لا يذهب مباشرة أذهانكم فقط إلى الشاشة التي ترونني من خلالها الآن أن هذا فقط هو الإعلام، لا، محمد صلى الله عليه وسلم كان يمارس الإعلام، والصحابة كانوا يمارسون الإعلام، والأنبياء كانوا يمارسون الإعلام. ووسائل الإعلام هي كل وسيلة تصل إلى يعني أعداد كبيرة من الناس. يعني قضية خطبة في الجمعة هذه وسيلة تعتبر كما أنها وسيلة دعوية، فهي تعتبر وسيلة إعلامية عندما تخاطب جماهير من الناس، هذا إعلام. قضية المساجد، قضية الندوات، المحاضرات، المواعظ، نضيف إليها قضية هذه الشاشة اللي ترونها، قضية التلفاز، القنوات الفضائية، الإذاعة، كلها تعتبر وسائل من وسائل ماذا؟ من وسائل الإعلام. وهذه الوسائل ينبغي فعلا الأمة المسلمة أن توجه هذه الوسائل لتكون وسائل تغرس الربانية في نفوس الناس. للأسف الذين سبقوا إلى هذا الفن وإلى هذا العلم، علم الإعلام، وهو علم محايد، ما نقول حرام ولا حلال، وإنما هو عبارة عن قالب، مثل هذا الكأس إن وضعت فيه الماء أصبح حلالا، وإن وضعت فيه الخمر أصبح محرما. فلا أحد في الدنيا والكرة الأرضية يعطيني حكم هذا الكأس مطلقا، الأصل فيه الإباحة، وإنما سيسألك ما الذي في داخله. وبالتالي أنا قضية الكاميرا التي أمامي والشاشة التي أمامكم وأيضا كل هذه الوسائل التي تؤدي إلى هذا الإعلام كلها مباحات مباحات، ولكن في النهاية ما الغرض؟ للأسف الذين سبقوا إلى هذا الفن هم أعداء الإسلام وأهل الغفلة وأهل البعد عن الربانية، وبالتالي أصبحت الصورة الذهنية للناس عن الإعلام عند أقول الإعلام يقول نسأل الله السلامة والعافية مباشرة. لماذا؟ لأن الأغلب في الإعلام ما هو؟ نعم كما تقولون الأغلب في الإعلام هو الشر للأسف والبعد عن الربانية. لكن نحمد الله سبحانه وتعالى، بدأ أهل الإيمان وأهل الصلاح وأهل الخير وأهل التقوى يعني يسارعون إلى هذه الوسيلة ويستغلونها في طاعة الله عز وجل. أسأل الله أن يكلل الجهود وأن يبارك فيها وأن يزيد من هذه يعني الجهود الطيبة والبرامج المباركة. لكن نحن نقول أن أمة الإسلام ينبغي أن تحرص على قضية توجيه الإعلام لغرس الربانية. وسيلة سادسة وأختم بها إن حبيت فيما يتعلق بقضية وسائل الإسلام لغرس الربانية هو قضية التشريع. التشريع الإسلامي يقود إلى تحقيق الربانية، وكل شيء يعارض الربانية وينقصها ويضعفها فإنها في تشريع الإسلام أساسا محرمة، في تشريع الإسلام أساسا محرمة. واحد يقول والله يا أخي أنا ما يبحث عن الربانية، شخص بعيد مثلا يقول أنا ما أدري الربانية، خلاص أريد أن أزني، نقول تعال يبقى على كيفك تزني، خلاص إذا كنت يعني ثيبا فإنه الرجل، وإن كان الرجل ليس ثيبا فإنه حد في ظاهر ثمانية جلدة، ما هو على كيف. واحد أنا ما أدري الربانية بشرب الخمر خلا تبعدني عن الربانية، ما هو على كيف، مباشرة تعاقب في الإسلام، تشريع الإسلام يمنعك. طيب ما الهدف، ليش يمنع التشريع على أساس مصلحتك أنت، أريدك تحقق الربانية غصبا عليك. الله عز وجل ما خلقك إلا ليرحمك، ما خلقك إلا ليعطيك. اقرأ أول أن تفتح، وش الرسالة من الله لنا؟ القرآن الكريم، افتح القرآن الكريم، افتح أول صفحة، أول صفحة كتاب الله، بسم الله إيش الجبار المنتقم، لا بسم الله الرحمن الرحيم، الله بيرحمك. طيب ابدأ في الفاتحة، الحمد لله رب العالمين إيش الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله، فتح وقعت يدي على سورة النساء، يريد الله أن يبين لكم ويهديكم سنة الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله غفور رحيم، الله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا، يريد الله أن يخفف عنكم، لا إله إلا الله. الله خلقك ليعطيك، الله هو ما خلقك ووضع مكانك في الجنة، الله بيرحمك حتى لو غصب عليك. وبالتالي الله وضع هذه الحدود التي تبعدك عن الربانية وتمنعك، عفوا تبعدك عن البعد عن الربانية، أو دعونا نعبر بطريقة أكثر وضوحا، أقول هذه الحدود التي تمنع من المحرمات هي عبارة عن حدود تمنع الإنسان أن يبتعد عن الربانية، تريد أن ينسجم مع الربانية وأن يدخل في رحمة الله رغما عنه. فإذا الإنسان أبى واستخفى وأسر، قال خلاص ممنوع في هالبلد أروح بلد أخرى، هذا مسكين، هذا مسكين. الله سبحانه وتعالى أعطاه كافة الوسائل، الأذكار، وأعطاه الصحبة، وأعطاه التكوين وكذا كذا هذه الوسائل والعبادات وإلى آخره، وشرع له الشرائع التي تجبره إجبارا. واحد يقول ما يصلي، في شريعة الإسلام يلزم إلزاما بالصلاة، وإذا كان منكرا لوجودها فإنها كفر، وإذا كان منكرا لوجوبها، وإذا كان مقرا بوجوبها ولكن تاركا لها تركا كاملا، قضية خلاف بين أهل العلم، بعض العلماء يرى أنه كافر، ويستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وبعض العلماء لهم رأي آخر، لكن كلهم يجمعون على أنها من أعظم الكبائر وأنها لا يترك، لا يترك أبدا. ما أنت مصلي تعال، لا بتصلي يا أخي، طيب أنت وش فائدتكم، إن ما لنا فائدة، لكن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نحثك على ما يعني ينفعك ونبعدك عما يضرك رغما عنك. أنت الآن ربما كاره، لكن بعدين ستدعو لنا، بعدين فيما بعد ستدعو لنا. إذن قضية التشريع يعتبر أيضا من المصادر أو الوسائل العظيمة التي شرعها الإسلام لتحقيق الربانية. أعيد لكم على عجل سريع إعادة هذه المصادر، قلنا أو الوسائل التي شرعها الإسلام لغرس الربانية، أول طريق العبادات، ثم طريق الأذكار، ثم طريق التربية والتكوين، ثم طريق الصداقة والأخوة، ثم طريق التشريع. هذا فيما يتعلق بقضية ربانية الغاية، ربانية الغاية. وكنا قد ذكرنا لكم في المحاضرة الأولى بل المحاضرة الثانية، أول ما بدأنا نتكلم عن خصيصة الربانية، قلنا أن الربانية تطلق ويراد بها أحد معنيين، وذكرنا ذلك في أنواع الربانية. قلنا هناك ربانية الغاية والوجهة، والمقصود بها أن العبد المكلف يكون وجهته وغايته الله سبحانه وتعالى، يرجو الله سبحانه وتعالى ويريد ما عند الله عز وجل فيما يتعلق بهذه الربانية. وهناك طريق أو معنى آخر أو نوع آخر من نوع الربانية، وهي ما يسمى بربانية ربانية المصدر والمنهج. ونقصد بهذه الربانية أن مصدر هذا الدين ومصدر هذا التشريع هو من الله سبحانه وتعالى 100%. هذا ما سيكون إن شاء الله محور حديثنا في المحاضرة القادمة. صلى الله لي ولكم التوفيق والمعونة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.